بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الثاني، واحنا اخر حاجة وصلنا لها كان اقتباس لكرولوس، المفروض بيبتدي يجيب فيها نصوص بيثبت فيها ان المسيح فعلا في الكتاب المقدس مذكور عنه انه اله حقيقي مستحق العبادة، وقلنا ان مهم جدا بالنسبة لكرولوس انه يجيب لفظة حقيقي، اله حقيقي، لأن كثر ذكروا في الكتاب المقدس على أنهم آلهة، لكن هذا لا يجعلهم مستحقين للعبادة. وتكلمنا في مسألة أن إلوهيم أو ثيوس أو كده أطلقوا على كذا شخص في الكتاب المقدس بمعنى أن ليهم قوة أو سلطان، حتى الشيطان نفسه على خلاف المفسرين إلى هذا الدهر The God of this world. أهم نص ذكره كيرلس كان النص اللي موجود في رسالة يوحنا الأولى 25، ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. وقلنا أن هذا النص ليس نصا محكما، في مشكلة ترجمية، أو بمعنى أصح مشكلة في فهم المقصود. اسم الإشارة هذا هو الإله الحق، هذا راجع لمين؟ راجع ليسوع المسيح ولا راجع لله اللي هو الموضوع الرئيسي في الفقرة المذكور ضمنيا في ضمير ابنه هذه الهاء. وجبنا كتابات علماء مسيحيين أجانب قالوا إن لا، هذا المقصود به الإله الحق اللي هو الآب اللي أرسل ابنه علشان يعرفنا الحق، لكن مش المقصود إن يسوع المسيح ابن الإله الحقيقي هو الإله الحق والحياة الأبدية. وذكرنا ان اصلا لقب الحياة الابدية او كده ما اطلقتش على المسيح قبل كده، لكن دي بتفكرنا على طول بنص يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي الوحيد او الاله الحقيقي وحدك، وده عن الاب. وقلنا ان ده اهم نص بيلجأ اليه المسيحيين كدليل على ان المسيح مذكور عنه اله حق، وهو ليس نصا محكما، وأسلوب الكاتب نفسه بتاع رسالة يوحنا إنه بيبتدي فقرة يذكر فيها حاجة معينة في البداية، وبعد كده يجي في الآخر يذكرها هذا هو كذا كذا، ممكن يكون ذاكر قبليها شخص تاني مختلف مش بيكون هو ده المقصود باسم الإشارة. المفروض انه كاتب انجيل يوحنا هو نفسه كاتب الرساله الاولى، لكن مش هو نفسه كاتب الرساله الثانيه او الثالثه. الاولى سبق ان هو اللي كتب انجيل يوحنا هو اللي كتب غالبا. هنا بقى في هنكمل بقى اقتباس كيرلس، لان احنا وقفنا عند اقتباسه لنص رساله يوحنا الاولى 25. بيكمل كيرلس بيقول: ويقدم لنا العون ايضا باروخ الذي يعلن بوضوح طبيعة ومجد الابن. في نقطة في غاية الأهمية، ايه بقى؟ انه ده بيقتبس من سفر اسمه باروخ. وباروخ ده ماله؟ مش فاكره انت. باروخ ده من ضمن الاسفار القانونية التانية، يعني ما هوش سفر اصيل متفق عليه عند كل الكنائس. المفروض لما جينا نتكلم على مسألة القانون قلنا ان طبعا الكتاب المقدس بشكل عام بينقسم لعهد جديد وعهد قديم، ان تي يعني نيو تستمنت، و اولد او تي يعني اولد تستمنت عهد قديم. العهد القديم ده في خلاف في القانون بتاعه، والعهد الجديد فيه خلاف في القانون بتاعه. وقلنا ان قانون الكتاب المقدس او قانون العهد القديم او قانون العهد الجديد المقصود بقانون كذا معناه قائمة الاسفار المدرجة في هذه القائمة، قائمة العهد الجديد، كتب اسفار العهد الجديد او كذا، وتعتبر ان هي كتابات موحى بها من الله او ذات قدسية او كده، يعني المعنى ده. طيب المفروض العهد القديم الخلاف الحاصل في القانون بتاع العهد القديم في حاجة اسمها اليهود السامريين وفي اليهود العبرانيين وفي يهود الشتات اللي هم نطوروا في كل البلاد في حوض البحر الابيض المتوسط. اليهود السامريين دول ما كانوش بيؤمنوا غير بخمس اسفار فقط هي اللي تكون ضمن العهد القديم، وده كتابهم المقدس اللي هو اسفار موسى الخمس. العبرانيين قالوا لا، بنزود على الاسفار الخمسه دول، بنزود عليهم باقي اسفار العهد القديم اللي هتؤدي لمجموعه حوالي 39 كتاب، اللي هو باب زودوا عليها الكتابات التاريخيه والحكميه والشعريه وكتابات الانبياء الكبار والصغار. كويس. يهود الشتات بقى راحوا مزودين على ال 39 دول مجموع اسفار حوالي 12 سفر، دول موجودين في الترجمه السبعينيه ال اكس اكس، ده اختصار الترجمه السبعينيه بالحروف الرومانيه بالارقام الرومانيه، ال يعني 50 واكس يعني 10 واكس يعني 10 يعني 70، 50 زائد 10 زائد 10 70، ده اختصار السبعينيه. السبعينيه دي المفروض ترجمه يونانيه للاسفار العبريه، لكن لما جينا نقارن محتويات الترجمه السبعينيه بالاسفار العبريه وجدنا ان في اسفار موجوده يونانيه في الترجمه السبعينيه لكن احنا مش لاقيين فين اصلها العبري. مجموع عدد هذه الاسفار 12. مع مرور الوقت وفي كتابات التاريخ زي ما احنا شايفين في كتاب كيرولوس ما دام بيرجع لباروخ يبقى هو بيعتقد ان باروخ من ضمن الاسفار القانونيه المعتبره، لكن باروخ دي باروخ من الاسفار اللي احنا مش لاقيين اصلها العبري. طيب يعني باروخ واحد من الاتناشر. في بقى مع مرور الزمن ما بين الطوائف المسيحية، احنا خلاص عرفنا ان يهود الشتات هم اللي كانوا بيعتبروا باروخ من ضمن كتابهم لان هو في الترجمة السبعينية، لكن العبرانيين ولا السامريين ما بيؤمنوش بباروخ ولا غيره من الاسفار الموجودة في الترجمة السبعينية لكن مش لاقيين اصلها العبري. النصارى ورثوا العهد القديم بتاع يهود الشتات. مين بقى من النصارى قرر انهي اسفار هندرجها؟ هل هندرج ال 12 كلهم ولا شويه منهم؟ طبعا في ارثوذكس وكاثوليك وبروتستان، دول الثلاث طوائف المشهوره، الارثوذكس والكاثوليك والبروتستان. الكاثوليك هم الوحيد اللي خدوا موقف رسمي، يعني عملوا مجمع مقدس وعملوا اجتماعات وقالوا احنا هنضم سبعة من اصل ال 12 اللي هم الاسفار القرنية التانية، اللي هم مفروض المكابين الاول والتاني وسفر حكمة سليمان وسفر حكمة يشوع بن صراخ ويهودات وطوبيا وباروخ، دول السبع قانونيين التانيين. الكاثوليك قالوا كده. هقولهم تاني، المكابيين اول وتاني وفي طوبيا ويهوديت ويشوع ابن صراخ وسفر حكمة سليمان وباروخ. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. في غير بقى تتمة سفر استر وتتمة سفر دانيال، على اساس ان سفر استر ودانيال في الترجمة السبعينية حجمها اكبر من اللي احنا لقينه في العبراني. دي برضو قالوا طب ناخد الزيادة دي مش مشكلة، نضيفها على اللي عندنا في العبراني. تتمة سفر استر كام اصحاح وتتمة سفر دانيال حوالي ستة اصحاحات. طب باقي الاصفار الاتناشر اللي هم في سفر الأغاني وسفر مزامير سليمان وسفر المكابين الثالث والرابع وسفر اسمه ايه ده؟ سفر مش فاكر، مش مهم. المهم في الحوار ان الكاثوليك هم بس اللي خدوا موقف رسمي. الأرثوذكس ضمنيا مشوا ورا الكاثوليك بس من غير موقف رسمي. البروتستانت رفضوا الكاثوليك بموقف رسمي. رفضوا ال 12، ما خدوش منهم اي حاجه، ما بيقبلوش خالص اسفار قانونيه تانية غير 39 عهد قديم اللي قالوه عنها العبرانيين، اليهود العبرانيين، و 27 بتوع العهد الجديد. فيبقى كده باروخ ده كدليل يستشهد بيه البروتستانت على لاهوت المسيح مش هيعرفه. فاهم قصدي؟ لان ده من سفر باروخ. وبعدين اصلا باروخ ده عهد قديم، يعني باروخ ده لو جينا نصنف الاسفار دي عشان نحطهم وسط اخواتهم ال 39 من الاسفار العبريه، المكابين الاول والثاني ده تاريخي، طوبيا ويهودات ده تاريخي، صراخ وسليمان حكمه وشعريه، باروخ ده من الانبياء الكبار، من اسفار الانبياء، فمفروض نبي اسمه باروخ من الانبياء الكبار، يتحط مع اشعياء وارميا والناس الجامده دي. البروتستانت مش اول سؤال يتسال مال العهد القديم بالمسيح اصلا؟ انا هستشهد على لاهوت المسيح من العهد القديم ما كانش فيه لسه مسيح، هل بقى بيتكلم عن الثالوث ابو ابن وروح قدس وبيذكر الابن ولا ايه النظام؟ هنشوف. تاني شيء ان ده اصلا سفر عليه خلاف، ازاي البروتستانت هيستشهد بيه على لاهوت المسيح وهو بيقول اصلا ان هذا السفر ليس قانونيا وليس معترفا به وليس ضمن كتاب مقدس، وبيتهم الارثوذكس والكاثوليك ان هم اضافوا من كتاب الله ما ليس منه. يوم التانيين طبعا مش هيسكتوا، انت هتتهمنا احنا هنتهمك، ده انت اللي حذفت من كتاب الله ما ينبغي ان يكون فيه. طيب هنا بقى بيقول ايه، دي ده التعليق على مسألة باروخ، ودي فيها دلالة ان انت قلبت عندك 39 زائد 27 زائد 7، يعني انت بتتكلم في كتاب مقدس ابو 73 سفر، صح كده؟ انا لعلي لسه فاكر يعني الارقام، انا بقالي كتير ما قلتش الحزبة دي، هم 27 زائد 39 زائد 7 66 و73. فالكتاب المقدس ابو 73 سفر ده ما لقيتش ادلة واضحة غير نص يتيم من العهد الجديد ونص يتيم من سفر باروخ، باروخ اسفار قانونية تانية، يعني ما لقيتش في القانون التاني خالص اي حاجة لدرجة ان انت تروح تلجأ لباروخ السفر اللي عليه خلاف. لعل الخلاف ده ما كانش موجود ايام كيرلس، هو كان ضمن الكتاب ضمن الكتاب ما فيش مشكلة، لكن دلوقتي عليه خلاف. هنا بيقول ويصرخ بقى، شوف يصرخ دي زيادة شوية، ويصرخ بنفس الطريقة ويشير إلى نفس الأمر بقوله هذا هو إلهنا ولا يحسب آخر تجاهه، هو وجد كل طريق التأدب وأعطاها ليعقوب غلامه وإسرائيل المحبوب منه، بعد هذا ظهر على الأرض وتصرف مع الناس. هذا هو إلهنا، ظهر على الأرض وتصرف مع الناس، يعني النص ده بيتكلم عن التجسد، ده نص جامد جدا، ده بحسب فهم النصارى. أنا اللي أنا فاكره إن أول حاجة أنا قعدت أدور عنها ترجمة النص، وأدور على النص وأشوف الترجمات النص بيقول إيه أصلا وإيه هو المقصود بهذا ظهر على الأرض وتصرف مع الناس. هل المقصود بيه، شوف بقى، الإله ولا طرق التأدب اللي أعطاها ليعقوب؟ أنت فاهم؟ يعني المقصود بيها الشريعة يعني. المهم احنا ننزل كده عند التحضير اللي أنا عامله بتاع نص باروخ. هنا انا كاتب سفر باروخ من الاسفار القرنية التانية وعليها مشكلة، مفيش مشكلة. طيب ده احنا شرحناه يعني ووضحناه كيف يتم الاستشهاد بسفر عليه خلاف بين النصارى، ده طبعا على ايامنا دلوقتي. هنا بقى ثانيا نجد في التفسير والتعليقات الكتابية ان النص لا يتحدث عن الاله ولكنه يتحدث عن الحكمة. الحكمة النص بيقول ايه في الترجمة العربية المشتركة، هو فين انا كل شوية ده من اللي اهو، دي الترجمة الكاثوليكية. طبعا انت لو جيت تدور على النص ده يا اما هتدور عليه في نسخة العربية المشتركة اللي لونها بني، اللي لونها بني غير اللي لونها كحلي. في بعض الناس بيفتكروا ان الخلاف مجرد الوان. ثانية واحدة كده. طيب اولا العربية المشتركة في نسخة كحلي وفي نسخة بني عليه صليب، دي العربية المشتركة. النسخة البني لو انت لاحظت هتلاقيه اتخن شوية من الكحلي. ده ليه؟ لان النسخة البني دي معمولة للي بيؤمن بالكتب اليونانية من الترجمة السبعينية، لكن دي للبروتستانت اللي ما بيؤمنوش بيها. فهم قالوا انت بقى بتاخد انهي كتاب مقدس الزيادة شوية، فانت ارثوذكسي او كاثوليكي، او اللي ما بيقبلش الاسفار القرنية السبعة تبقى بروتستانت. فالنسخة الكحلي دي احنا مش هنلاقي فيها النص، هنضطر ايه نفتح النسخة البني كده. هنا لو اشوف في فهرس الكتب اليونانية، طوبيا، يهودات، استر، الحكمة، شوان من صراخ، باروخ، صفحة رقم 141. 141 ده بعد ما يخلص العهد القديم. اهو في فهرس جديد كده، صفحة جديدة، الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية، وبعدين افتح 141 هنا. اهو المفروض النص موجود في باروخ كام؟ 3 36 38. ادي الاصحاح الثالث من 36، ادي اخر فقرة كده. هذا هو الهنا الذي لا مثيل له، وجد طريق الحكمة وأعطاها ليعقوب عبده، لإسرائيل حبيبه، ثم تراءت على الأرض ومكثت بين البشر. اللي هو مين؟ الحكمة. الحكمة واضح، واضح، ترجمة واضحة. طبعا هو هيقول لك ما الحكمة دي أصل اللغس، واللغس والحكمة والصوفية ده المقصود بيه المسيح. ده كلام فاضي، لأن النص بيتكلم عن الإله وعن الحكمة. فهذا هو إلهنا، وجد طريق الحكمة وأعطاه. طبعا كون إن الإله يقول لك الإله وجد طريق الحكمة، ما علينا، ده النصارى بيتكلموا عن الإله، ده المغرب. طيب هما النصارى بيتكلموا عن الإله مش مشكلة، لكن هنا الترجمة العربية المشتركة بتقول بشكل واضح، وجد طريق الحكمة وأعطاها ليعقوب عبده، لإسرائيل حبيبه، ثم تراءت على الأرض ومكثت بين البشر، اللي هي الحكمة. واضح جدا. طيب احنا نروح نصلي وبعدين نبص في باقي النسخ اللي عندنا النص مترجم ازاي. بس انا حابب اوضح ان ده اول منهج. هو اشار للنص، اولا النص عليه خلاف لانه ضمن الاسفار القرنية التانية. تاني نقطة، هو النص فعلا زي ما هو اقتبسه ولا في خلاف في ترجمة النص وفهمه؟ يبقى النص برضو مش محكم، وعلشان خاطر يستدل بيه واخر خيابته ما لقاش غير في باروخ، يعني ده معناه ان شقلب الكتاب المقدس كله عشان يدور ما لقاش. نتوقف عشان صلاة المغرب ونرجع مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا قرينا النص المشار اليه اللي اقتبسه كيرلس. المفروض ان النص اللي اقتبسه كيرلس موجود في باروخ الاصحاح الثالث 36 ل 38. والنص ده اول تعليق قلناه هو انه موجود سفر باروخ من الاسفار القرنية التانية عليه خلاف، وده في حد ذاته يبطل النص حاليا، ان النص ده مش هيقدر يستشهد بيه بروتستانتي موجود في الاسفار اليونانية بتاعت الترجمة السبعينية، مش لاقيين له اصل عبري. احنا قرينا النص من الترجمة العربية المشتركة، قلنا الخلاف بقى في النص هنرجع مرة اخرى لمشكلة ترجمية ومشكلة فهم وتفسير النص، وده بيدلل زي النص اللي قبليه بتاع رسالة يوحنا انه نص مش محكم ما ينفعش نستدل بيه. فهي المشكلة. وبعد ذلك فين النص؟ وبعد ذلك رؤيت على الارض وعاشت بين البشر، او هو بحسب الترجمة اللي هو حاططها في الكتاب نفسه. بيقول هذا هو إلهنا ولا يحسب آخر تجاهه، هو وجد كل طريق التأدب وأعطاها ليعقوب غلامه وإسرائيل محبوب منه، بعد هذا ظهر على الأرض وتصرف مع الناس. فهو بيترجم النص على أساس اللي ظهر هو إلهنا، لكن لما احنا قرينا الترجمة العربية المشتركة وجدنا ان الترجمة العربية المشتركة بتقول هذا هو إلهنا الذي لا مثيل له، وجد طريق الحكمة وأعطاها ليعقوب عبده لإسرائيل حبيبه، ثم تراءت على الأرض ومكثت بين البشر. فبيتكلم بصيغة المؤنث، فاضح ان المقصود الحكمة مش الإله نفسه. طيب، في بقى تعليق هنا، كتاب اسمه The Additions، الإضافات، لأن صعب جدا جدا تلاقي تفسير على الأسفار القرنية التانية، قليل. ليه؟ لأن معظم اللي بيفسر بيفسر الفاندايك، والفاندايك ما فيهوش سفر باروخ لأنه من الأسفار القرنية التانية. الفاندايك دي ترجمة بروتستانتية، فما فيهاش غير 66 سفر، ما فيهاش باروخ. ومعظم اللي بيفسر الكتاب المقدس بيفسر ال66، ما بيفسرش الأسفار القرنية التانية. فقليل جدا لما تلاقي تفسير الأسفار القرنية التانية. أنا كنت فاكر لما معاذ كان بيدور على تفسير للمكابين التاني، علشان النص اللي في الآخر خالص اللي بيقول إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. وده نص مفروض في سفر بيعتبروا الناس إنه كتاب إلهي مكتوب بوحي من الله، فلقى بصعوبة تفسير للمكابين الأول والتاني. فهنا ده كتاب اسمه The Additions، الإضافات، A New Translation with Introduction and Commentary، ترجمة جديدة بمقدمة وتفسير. طيب هنا بيقول She appeared بالمؤنث، فمش مش مش المقصود بالإله. هنا بيقول No other verse in Baruch has been more commented upon or has created more controversy than this one. ما فيش نص آخر في باروخ تم التعليق عليه أو كان حواليه جدل controversy أكتر من النص ده. Primarily because أساسا أو السبب الرئيسي because in the Greek no subject is expressed apart from the verb. مش عارف مين في اليوناني، مش مهم يعني، في مشكلة في اليوناني. لكن هنا بيفسر النص she appeared اللي هي المقصود بها الحكمة. برضو بيكمل الكلام في نفس المرجع the additions، بيقول nevertheless the present context indicates that wisdom، ان السياق بيبين ان الحكمة the her اللي هي الضمير المؤنث بيشير ليها هي في النص رقم 37، and the she في 4:1 اللي هو في اول الحكمة كتاب وصايا الله، ده النص اللي في البداية، يعني النص اللي احنا فيه ثم تراءت، دي ده اخر الإصحاح الثالث، بداية الإصحاح الرابع برضو بيتكلم عن الحكمة المؤنثة. فهو بيقول هي أو الضمير بالمؤنث في العدد 37 اللي هو آخر الإصحاح الثالث، والإشارة إلى الحكمة في بداية الإصحاح الرابع، السياق ده بيوضح إن الكلام عن wisdom and not God، مش الله. كلام واضح زي الفل. طيب برضو مرجع تاني A commentary on the Holy Scriptures Apocrypha اللي هو تفسير للكتب المقدسة لكن اللي هي الأبوكريفا اللي هي الأسفار القرنية التانية يعني. طيب هنا بيقول The reference is manifestly to wisdom، الإشارة للحكمة، The reference الإشارة للحكمة، to wisdom and not God، مش للإله، or to his son، ولا الابن مخلصنا. كلام واضح يعني، بقول لك النص بيشير للحكمة مش للإله، ولا الابن مخلصنا. The passage however، يعني الفقرة مع اللي احنا قلناه، was very commonly used by both the Greek and Latin fathers to prove, يعني الفقرة دي تم استخدامها عن طريق الآباء اليونان واللاتين to prove that the appearance of Christ in the flesh was matter of prediction. إن النص بيتكلم عن المسيح الذي ظهر في الجسد وبيحقق النبوة. بلطجة. يعني النص بيتكلم عن الحكمة مش عن الإله ولا عن ابنه اللي هو يسوع المخلص. ومع ذلك الآباء ده استخدام إيماني كده. بغض النظر إنه السياق ما بيدلش على كده. والضمير بالمؤنث بيتكلم عن الحكمة. ومع ذلك بلطجة هي كده بلطجة. يعني مش حد أرثوذكسي دلوقتي أرثوذكسي ممكن يعني أدم من فان دايك ما فيهاش الجريك الباروك ده سفر ما ينفعش يستدل لا هيستدل بقى من حاجة زي كده اللي هو الأسفار القرنية التانية اللي هم طبعينها كملحق الأسفار القرنية التانية الأسفار القرنية التانية دي ده كتيب متباع في مكتبة المحبة لو بصيت في الشكل اللي جوه شايف التنسيق هو الترجمة الكاثوليكية دي الترجمة الكاثوليكية الكتاب المقدس الترجمة الكاثوليكية هم صوروا ده حطوه في ملحق وطبعوه لوحده فهنا لما أنا فاتح على باروخ آخر الإصحاح الثالث بيقول هذا هو إلهنا ولا يعتبر حذاءه آخر يعني معاه حذاء يعني آخر هو وجد طريق التأدب بكماله وجعله ليعقوب عبده ولإسرائيل حبيبه وبعد ذلك تراءى على الأرض يعني هنا الترجمة علشان مستخدم كلمة التأدب مش الحكمة فهنا مش باين الضمير فهنا الإشكالية جت ترجمة الكاثوليك هنا بقى لو بصينا على ده الترجمة اليسوعية اليسوعيين مفروض ان هم كاثوليك لكن ليهم ترجمة تانية غير بتاعة الكاثوليك الترجمة الكاثوليكية هنا لو فتحت طبعا لازم اشوف فين كاتبين رغي رغي رغي فين الفهرس اهو العهد القديم لو دورنا في الفهرس المفروض الاقي باروخ في وث الأنبياء عذرا نحمي يا طوبيا يهودات إستر المكابين الأول والتاني سفر حكمة سفر باروخ صفحة رقم 1755 كتاب ضخم جدا ده الترجمة اليسوعية القديمة دي كانت عهد قديم لوحده وعهد جديد لوحده يعني العهد الجديد كان مطبوع في مجلد لوحده احنا عشان مليان حواشي مليان هوامش كتير احنا قلنا 1700 وكام اهو سفر باروخ طبعا انا متاكد لو قرينا مقدمه او مدخل سفر باروخ هنلاقي فيه بلاوي طبعا لكن مش قضيتنا دلوقتي انا ما قريتوش انا عايز اشوف الترجمه اليسوعيه ترجمه النص ازاي وهل كتب عليه تعليق في الهامش ولا لا فهنا اهو اخر الاصحاح الثالث مترجمين في الترجمة اليسوعية هذا هو إلهنا ولا يحسب غيره تجاهه اهتدى إلى كل طريق للمعرفة وجعله ليعقوب عبده وإسرائيل حبيبه وبعد ذلك رؤيت على الأرض وعاشت بين البشر المعرفة وبعدين كاتب هامش رقم 4 ايه بقى اللي كاتبه في الهامش كاتب بتجسدها المعرفة في الشريعة واضحة جدا كلام زي الفل اليسوعية والعربية المشتركة مبينين ان النص بيتكلم عن الحكمة في ده بحسب العربية المشتركة الحكمة واليسوعية بيتكلم عن المعرفة وبعد ذلك رؤيت على الأرض وعاشت بين البشر في الهامش بتجسدها في الشريعة الكلام عن المعرفة خلاص النص راح يبقى احنا اول نص بتاع رسالة يوحنا كان فيه مشكلة ترجمية والسياق والكلام برضو النص التاني نفس الكلام طب هو استشهد بنصوص تانية اما نشوف نرجع لكلام كيرولوس كده احنا ضربنا يوحنا الاولى 25 وباروخ 3:36-38 هنا بيقول وايضا نستطيع ان نقول أن بولس الطوباوي قد حدثنا عن رب وهو يسوع المسيح فهنا بقى دخل في سياق الكلام مش عن الإله أو الألوهية، بيتكلم عن الربوبية واستخدام كلمة رب وإطلاقها على المسيح. وأيضا داود ينشد بوحي الروح القدس قائلا: لأنه من هو إله غير الرب؟ وهل يوجد إله سوى إلهنا؟ يعني هو بيقول خلي بالك المسيح بيتقال عنه رب أو الرب في العهد الجديد، والعهد القديم بيقول هو مين الإله غير الرب. فلو اتقال عن المسيح انه الرب يبقى ده معناه انه ايه الإله. يعني ده هنا بص كاتب لك ايه: لأنه من هو إله غير الرب وهل يوجد إله سوى إلهنا؟ المزمور 18:32 حسب السبعينية. يعني ايه حسب السبعينية؟ يعني تعرف ان النص ده في العبري ما بيقولش كده، ما بيقولش كده، غالب ممكن يكون مش موجود، لكن لا غالبا هو موجود بس مش بيقول كده. طب خلينا نشوف كده، هل انا علشان ما نضيعش وقت هنا انا كاتب حاجة عن النص ده مش كاتبه، خلينا افتح ملين النص موجود فين، مزمور كام؟ 18:31 هنا هو بيقول: لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة سوى إلهنا. ده نبص في ترجمة برينتون، ترجمة برينتون دي ترجمة إنجليزية للترجمة السبعينية، كاتب For who is God but the Lord and who is God except our God. هو الخلاف مش في الجزء الاولاني، في الجزء الثاني، الثاني صخره، الخلاف في الجزء الثاني مش مهم، مش هتفرق هنا. عاوز بس نكمل الكلام بتاع كيرلس. هنا بيقول: اذا لقد دعي الابن الوحيد الجنس بانه الاله الوحيد والحقيقي. الاله الوحيد ده مش موجود، مش موجود. قصده طبقا لكلامه اللي هو بقى الاستشهاد الاول اللي في حاجه، لا الاستشهاد الاول لو فهمناه هو الاله الحق، لكن ما بيقولش الاله الحقيقي الوحيد. هو بقى هياخد الاله الحق يلزقه في باروخ اللي بيقول ولا يحسب اخر تجاهه، يبقى هو الوحيد. فاهم ازاي؟ لزق ويرقع نص من هنا لهنا. وبعدين وذلك بطريقه واضحه واكيده في الاسفار المقدس. امال ايه؟ طيب التعليق بقى على مسألة ان المسيح بيطلق عليه رب. طبعا انا قلت قبل كده ان المشكلة بترجع الى ان اللغة اليونانية لا تحمل مترادفات كثيرة مختلفة. فهم اللغة اليونانية بتستخدم في حق المسيح كلمة كوريوس. لو كتبتها بالحرف كابيتال كده كابا وبعدين اوبسلون ورو ويوتا اوميكرون سيجما، كوريوس. كوريوس دي تم ترجمتها في ترجمة الفان دايك يا اما رب يا اما سيد. احنا بنقول سيدنا المسيح احنا كمسلمين، ودي من ضمن ما جاء به الاسلام بشكل دقيق وواضح. انا متاكد طبعا ان زمن الانبياء السابقين النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكيد الامور دي كانت واضحه، لكن بسبب بقى تحريف كتبهم والكلام ده ما بقاش واضح، بقى واضح عندنا احنا دون اي دين. اللي هو ايه؟ ان احنا عندنا توحيد الاسماء والصفات دقيق جدا وامر يعني هام جدا عند المسلمين، بحيث ايه؟ ان هذا اسم لا يصح اطلاقه الا على الله، فهو لا يصح اطلاقه الا على الله. فما نقولش مثلا عن المسيح السيد، لان السيد هو الله، لكن نقول مثلا سيدنا المسيح لانه هو له سيادة علينا بنسبة، زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له سيادة علينا بنسبة، لكن ما نقولش عن سيدنا محمد السيد. فاهم ازاي؟ زي برضو لو هنستخدم كلمة رب في نطاق معين، رب الأسرة أو رب البيت أو أيا كان، في له علي الشخص اللي أنا هطلق عليه رب ده له علي نسبة أو شكل من أشكال الربوبية، لكن الرب هو الله. رب بمعنى ربوبية الكون كله، اللي بيخلق الكون كله وبيكبره وينميه ويرزقه وهكذا. المشكلة مش بس في حتة كوريوس دي بقى، بالإضافة إلى مشكلة كوريوس وإن اللغة اليونانية ما فيهاش غير كوريوس فتستخدم للسيادة النسبية أو السيادة المطلقة أو الربوبية النسبية أو الربوبية المطلقة، إضافة إلى النقطة دي مشكلة خاصة، مشكلة خاصة باليهود بتدوين اسم الإله. اليهود كان عندهم مشكلة في تدوين اسم الإله، ما كانوش بيحبوا يكتبوا الله أو يهوى أو كده، لكن بدل ما يكتبوا يهوى كانوا بيقولوا ربنا أو الرب أو كده. فبالتالي مثلا عندهم يهوى من 4 حروف، مفروض الواو كده على حسب ما انا فاكر، يهوى كده يه ه واو ه، ما كانوش بيكتبوا يهوى كده ال4 حروف، كانوا بيكتبوا بدلها أدوناي أو سيدنا أو إلهنا أو ربنا أو أي حاجة تانية، المهم ما يكتبش ما يكتبشها. فبقى في مشكلة بقى إن في نصوص في العهد القديم بتقول سيدنا أو ربنا عن الإله، وفي عن أي حد تاني بقى سيدنا الملك أو أيا كان، فبقى حصل فيه لخبطة. الكلام ده أنا شرحته لما جينا نتكلم عن المزمور 110، اللي هو بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني. ايه قال الرب لربي؟ 2 رب، لكن واحد المقصود به يهوى والتاني المقصود به سيدي الملك، له سيادة تانية. الاثنين بيكتبوا سيدنا او ايا كان، ما بقاش فيه تفريق بسبب اليهود. طيب انا هجيب كم نص كده، انا كاتب هنا ايه؟ اللغة اليونانية القديمة لا تحتوي على كلمة مستقلة لتعبر عن كلمة رب العبرية، وكلمة أخرى العربية، وكلمة أخرى لتعبر عن كلمة سيد، بل نجد كلمة واحدة فقط في اليونانية القديمة تترجم أحيانا إلى رب أو إلى سيد. هذا الفقر في اللغة اليونانية القديمة أدى إلى الاختلاط بين معاني الربوبية الخاصة بالله عز وجل وبين معاني السيادة التي قد تنسب للأنبياء كقادة لأتباعهم. هنا أنا كاتب إيه؟ معنى السيادة المنسوبة لعيسى عليه السلام كنبي نجدها في يوحنا 13:13. أنتم تدعونني، الفان دايك بيقول أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك، رغم أن النص بيقول هودي داسكالوس كاي هو كوريوس، يعني المعلم والسيد، لكن المقصود أنتم تدعوني في السياق، يعني أنا سيد عليكم ومعلم ليكم بسبب نبوته وسيادته على أتباعي، بالمعنى المفهوم اللي بيكون لأي نبي تجاه أتباعي. فهنا كلمة كوريوس هم مترجمينها سيد، ده المعنى. ومعنى الربوبية التي تنسب فقط لله نجدها في متى 11:25، أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، الكوريه يا رب بتاع أورانو كايتيس جيس، السماوات والأرض، الرب بتاع السماوات والأرض، مش الرب بتوعكم الأتباع بتوعي، فهم؟ لا نجد أبدا أي نص في الكتاب المقدس بيتكلم عن المسيح كسيد بشكل مطلق وكبير وعظيم كده. الكلام ده عن الأب فقط، إنه هو رب السماوات والأرض. ممكن نلاقي إن المسيح رب للمسيحيين أو سيد للمسيحيين، بمعنى إن هو بسبب إنه نبي وله سلطان إلهي بالوحي وهكذا وجب طاعته. يبقى إحنا بالمفهوم المسيحي ممكن نطلق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه رب بنفس مفهومهم، لكن احنا عندنا دقة في استخدام الالفاظ، رغم انه يجوز زي ما اتقال في القرآن الكريم سيدنا يوسف والعزيز كان بيتقال عنه انه ربه، في سورة يوسف، متذكر الآيات ولا مش متذكر؟ إيه؟ قال ربي يسير ما أحب إليه. لا، في سورة يوسف فين السورة؟ إنه ربي أحسن مثواي. في إنه ربي أحسن مثواي، ده عند المفسرين إنه هذا الملك الذي أحسن مثواي وكرمني ولبسني وكده وبقيت كويس على إيده، ما ينفعش أخونه وزوجته والكلام اللي كان حاصل بالنسبة لسيدنا يوسف. في برضو فمكث ثواني أهو، اذكرني عند ربك، وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. إن هو أنت خارج، اذكرني عند ربك اللي هو الملك يخرجني من السجن، فأنساه الشيطان إنه يقول للملك فلبث في السجن بضع سنين. ففي أكتر من آية هنا مستخدمة لغويا يجوز، ما دمت انت عقائديا المفاهيم منضبطة عندك ان في ربوبية نسبية قد تجوز للمخلوق، ولكن في ربوبية والسيادة مطلقة لا تجوز الا لله. هم طبعا سمك لبن تمر هندي، بيخلط كله على بعضه. وهنا متقال عن ربنا رب كمجرد حروف وكلمات بغض النظر عن بحث في معاني، يبقى هنا تقال رب رب يبقى هو الله، خلص الموضوع كده بكوسة. الله المستعان. طيب يبقى احنا كده ردينا على ثلاث حاجات قالهم كيرولوس في هذا الاقتباس. النص بتاع يوحنا الأولى 25 ردينا عليه، النص بتاع باروخ 3:36-38 ردينا عليه، ومسألة ان المسيح يقال عنه انه رب ده مردود عليه. يبقى في الاخر هو بيلجأ الى اشياء مشتبه فيها بسبب مشاكل لغوية او ترجمية او ما دققش في السياق ايا كان، لكنها ليست كما يصفها كيرولوس انها نصوص واضحة واكيدة في الاسفار المقدسة، هذا باطل. نرجع بقى نقرا اقتباس جديد. العنوان عندك مكتوب ايه؟ نفس العنوان، تجريد الابن من الالوهة الكاملة. طيب هنا حوار حول الثالوث الجزء الثاني لكيرولوس، طبعا الصفحة رقم 9. كيرولوس بيقول في وسط كلامه: وبالعكس لو اننا نسبنا للابن فقط الألوهة الحقيقية ولم نحسب معه أحدا غيره إلها، أفلا نحد بذلك من مجد الآب؟ شوف الكلام، يعني احنا هنقول ان الابن بس هو اللي له الألوهية الحقيقية، يبقى مش ده هيحد من ألوهية الآب، لان احنا لازم نحسب عددية، عملية حسابية، نحسب مع الابن اتنين اخرين. هو بيعلق على فهم الاريوسيين للنص بتاع وهذه الحياة الابدية، ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك. فعملوا ايه؟ نسبوا للاب الالوهة الحقيقية لوحده، فكده يبقى انتفى عن الايه؟ عن الابن وروح القدس. فهو بيقول لك احنا بقى ما نفهمش وحش زيهم، رغم ان هو ده فهم النص بتاع يوحنا 17:3، ان فيها حصر الألوهية في كائن وحيد اللي هو الاب، يبقى انتفت عن الاثنين التانيين اوتوماتيك وعن اي حد تاني، مش محتاجين خلاص نثبت بأدلة منفردة ان الابن مش اله وان روح القدس مش اله. لا، ما دام في حصر يبقى الموضوع خلص. هو بيقول بقى احنا ما ينفعش، هم عندهم نص، هو ايه؟ هم عندهم في حجتهم نص. لا، انت ما عندكش، هنا ما عندوش نص. هنا بيبني النقطة دي على فهمه للثالوث. احنا بنستفيد من هذا الكلام ايه؟ انه كعملية حسابية هم ثلاثة، ما ينفعش ننسب للابن فقط الألوهية الحقيقية، لازم نحسب معه غيره اللي هو ايه؟ الاب والروح القدس. شوف الجملة دي، ولم نحسب معه احدا غيره الها. يبقى بيفهم كلمة اله بمعنى ايه؟ يبقى هو كده ضمنيا قال يبقى احنا بنعبد ثلاث آلهة. الها، يبقى الابن الاب كمان اله والروح القدس كمان اله، يبقى احنا بنعبد كام واحد؟ هو كده النصارى يقول لك كده. عادي عادي. نعبد واحد برضه، مفيش مشكله. دي فقره ممتازه. لو اننا نسبنا للابن فقط الالوه الحقيقيه ولم نحسب معه احدا غيره الها، افلا نحد بذلك من مجد الاب؟ يبقى المسيحيين ما بيعملوش كده، يبقى المسيحيين بيحسبوا معه غيره الها، الاب والروح القدس. يبقى كده بقوا ثلاثه آلهة. مفيش كلام، روعه جدا. يبقى هنا هو بيعلق على ما ينفعش نفهم يوحنا 17:3 انه بيحد، انه بيحصر الالوهه فقط في الاب، لان كده يبقى بيحد من مجد الابن والروح القدس. ده كرد على الاريوسيين. فهو رد على الاريوسيين ازاي؟ ان الابن كمان بتقال عنه الى حقيقة في رسالة يوحنا الاولى 25، وده احنا ردينا عليه. يبقى كلام كيرولوس باطل، لانه بني على باطل، بني على فهم خاطئ للنصوص. يبقى الواقع بقى اللي هم بيعملوه، لا هم ما بينسبوش الالوهية الحقيقية للابن بس، بيحسبوا معه غيره. يعني الاب الابن ده كيان في غيره واحد تاني، الاب في غيرهم واحد تالت، الروح القدس. كل واحد فيهم بيحسب انه اله مع الاثنين التانيين. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وما من اله الا اله واحد، وان لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. الله المستعان. هنا بيقول الامر الذي لا يحق لنا ان نقوله، اللي هو ايه؟ ان احنا نقول عن الابن بس الالوهيه الحقيقيه، لازم نحسب معاه اتنين تانيين. او ليس غير صحيح ان نقول انه طالما نقبل ان الاب فقط هو وحده الاله الحقيقي، اننا نؤكد بذلك فورا اوتوماتيك ان الابن له طبيعه مختلفه عن الاب؟ شوف، لو قلنا النص بيقول ان الاب فقط وحده الاله الحقيقي، يبقى اوتوماتيك اوتوماتيك الابن كده مخلوق مش اله. شوف الكلام، كلام ناس عاقلين، بس هو بقى مش عاقل لما بيجي بقى يفهم النص. هو فاهم معنى الكلام، ودي نقطة مهمة جدا. هم كفار زمان كانوا واعيين فاهمين، دلوقتي احنا بنتعب علشان نوصل له المفاهيم دي. هو فاهم ان لا اله الا الله، ما دام قلت ان الله المقصود به هو الاب فقط، هو واحد ولا يحسب معه غيره الها، يبقى التانيين اوتوماتيك انتفت عنهم الالوهيه. لكن ما ينفعش بقى نفهم كده. طبعا انا بعد كده للاسف شكلي انا ما الدنيا ما فيش هنا اقصد تنسيق او كده، ما عليه، عشان انا بقرأ من ملف تاني غير اللي انا طبعته لك، بس انا هفتحه دلوقتي، خلينا بعد ما نخلص ده. فهنا بيقول اوليس غير صحيح ان نقول انه طالما نقبل ان الاب فقط هو وحده الاله الحقيقي، اننا نؤكد بذلك فورا. فورا يعني اوتوماتيك، مش محتاجين نجيب له ادلة وبراهين واثباتات ونقنع ونناقش ومنطق وعقل، مفيش. ما دام حصرت في واحد يبقى انتفى عن الباقيين خلاص. وبالتالي فاننا نجرده من الالوهة الكاملة، وبالتالي تكون له طبيعة اخرى. هو بيقول اوليس، يعني المقصود المفروض تقول بلى انه كلامك صح. فاهم سياق الكلام؟ هو بيطرحه كسؤال، بس سؤال المقصد منه ان انت تبحث في كلامه فتعرف ان كلامه صدق وحق. ان لو احنا قلنا كذا يبقى انت كلامك مظبوط. زي ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه، ده سؤال مش غرضه الاستفهام، غرضه البحث علشان تدرك صحة العبارة فتصدق عليها بنفسك. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه، لا يوجد، اذا لابد ان تسلم وجهه، هو ده المقصود يعني. يبقى ما علينا، خلاص اتفهم، مش عاوز اكرر كتير. ده اقتباس يعتبر من اهم الاقتباسات اللي احنا طلعناها من الجزء ده. خلينا ناخد، هبص لو الاقتباس اللي بعده كبير ولا صغير ولا ايه ثانية. ريسنت ده اللي انا مثبته، معلش ثانية واحدة. الاقتباس اللي بعده طويل بعنوان ما يمنع القول بأن الله واحد، وهو اقتباس مهم. والاقتباسات اللي جاية يعني انا قلت ان اهم جزئين في الكتاب ده هو الجزء الاول والتاني، كلام في الصميم في انه اثبات تعددية حقيقية في الثالوث. فاحنا هنتوقف عند هذا الاقتباس، نكمل يوم الاثنين القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.